قالت الحريق على اي وجلل وريني العقد ده اشوف حللته شافت العقد الدلال انشرت وقالت ده يقطع من المال خزين يا سلام خدت الاميرة انجرت الى قصر ظاهر خدتوا على قصر سعد دلدل يا عيني خدتوا على قصر سعد ووصلت ديوان الأمارة كملان حظها وسعد والوجه ساطع النوارة ويونس قعد عنده في السوق لابس نظيف الخلايد ولا يوم حلف يمين في السوق بتتفرج عليه الخلايد وجهه كحور الجنان كما معنى انسمع كلامه قاعدين وحواليهم جنان والكل حفظ مقامه جات الكل تنظر اليه جات الكل تنظر اليه من الميمنة والمياسر الكل تسني الخير عليه راجل ما فيش عيب واصل مؤدب وقبول موزون ومحلى ملافظ لسان الروح لي كانت تهون واللي محلي امانه كمان واللي محليه كرمه راجل في العيب مسامح قاعد في جنينه وكرمه بعتهم يقضوا المصالح ملمومة حولوا المخاليب يتفرجوا على العجوبة بعينه مخاليب على جسمه ما حملش توب كانت الدلالة عصلت للسعد وطرقت لباب الأصيل لها قصر باين وسعد ونادت بصوتها للجميل يا ستي جبنا لك معانا هدية في السوق جات عمرها معي